رد الشيخ قال نفي الجسد للجسم، والجسم عندهم أعم عند من؟ عند المتكلمة، يعني يشمل الكثيف واللطيف. هذا في الفتاوى الخامس 13 و200، يبدو نشر حديث النزول الظاهر. آية إن الذين اتخذوا العجلة، الآية مقالة أبي قلابة قال هي والله كل مفترين ليوم القيامة. ذكر الشيخ أيضا الآية لما تكلم عن العبيديين، قال أن العبيديين حكموا مصر ومع ذلك فالذل والصارش لا يفارقهم، يعني وكانوا يكتمون دينهم ولا يظهرونها في المدائن الكبار، فالذل والصغار يعني لا يفارق من افترى على الله. هذا ذكر في المنهاج السادس 79 و100. هنا قال الشيخ رحمه الله والجميع نبات كلهم مفترون، لأن قال وهؤلاء من أعظمهم افتراء، هؤلاء اللي هم أهل وحدة الوجود، فإن القائلين بأن وجود الخالق وجود المخلوق هم أعظم افتراء من يقول بأنه يحل فيه. لا شك أن مقالة وحدة الوجود أشنع من مقالة إيش الحلول الاتحاد، لأن صاحب الحلول الاتحاد إيش أثبت اثنين، أثبت متحد متحد بأثبت حال وحال فيه، أما هذا لا ما ثمت غيره. ولهذا قلنا الضبط هنا إيش، وهؤلاء يجهلون، يعني من هؤلاء أرباب إيش وحدة الوجود، يعني هؤلاء يعتبرون أرباب الحلول الاتحاد إيش جهلة. طيب تجاوز هذا الكلام واضح. قال الشيخ رحمه الله لأن الشيخ يبين لك تناقضهم، يعني مقالتهم لا شك أنها كفر صراح، لكن هم متناقضون في أنفسهم. فذكر في هذا التقرير بيان تناقضهم. قال الشيخ رحمه الله وتقول السبعينية ليس إلا الله، الشيخ ذكر المقال هذه عنه في الفتاوى الثاني 24 و100، وفي مواطن سماهم الليسية، سماهم الشيخ إيش الليسية، الذي يقول إيش ليس إلا الله الليسية. طيب ما وجه التناقض؟ وجه التناقض ما يأتيك مثل التلمساني ويقول هؤلاء محجوبون، اللي يقول أن الزواج أو نعوذ بالله نكاح الأجنبي حرام يقول هؤلاء محجوبون، فمعنى أنه أثبت إيش أثبت المغايرة والأثنيني ولا ما أثبت؟ أثبت إيه نعم، والآن يقول لا ما ثمت إلا هو، فأثبت حاجب وأثبت محجوب. قال الشيخ فقد أثبتوا 4 أشياء. هذا المعنى أيضا جاء في نفس الفتاوى الثاني 46 و300 فما بعدها. قال فقد أثبتوا 4 أشياء، قوم محجوبون وقوم ليس محجوبون إلى آخره. إلى أن قال كما حدثني الثقة، هذا كان ذلك المحقق اللي هو المراغي، ولاحظ التناقض أيضا لما يقول إيش هذا حرام عليكم، وهذا ذكر أيضا الشيخ رحمه الله في الصفدية الأول 45 و200. جاء الرد، قال الشيخ فقيل لهم فمن المخاطب للمحجوبين، أهم هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه. إيش معنى العبارة هذه؟ يعني إذا كان المحجوب هو الحاجب حرم على نفسه، يعني يحرم على إيش؟ وحدة يعني يحرم على الجميع. إيه يعني هم الآن التلمساني يقول أنتم قلتم حرام نكاح الأم، كيف؟ إيه نعم يقول حرام عليكم. فجاء رد الشيخ رحمه الله، يعني ما دام انه العين واحده فما كان حراما على المحجوبين يكون حراما على ايش؟ على الحاجب، لانه ما ثمت الا شيء واحد. قال وان كان غيره، ان كان الحاجب غير محجوب، فاذا اثبتوا ايش؟ اثبتوا الاثنينية، اثبتوا ايش؟ يعني انتقض مذهب ايش؟ الوحده العينيه. هذا معنى العباره. قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء اشتبه عليهم الى اخره. يعني تذكرون في التدمرية أن الشيخ ذكر أنواع من الاشتباه، وهذه أشنع يعني أنواع الاشتباه. يعني كون الشيخ سمى اشتباه لا يعني أنه يعني له محل من النظر أو الأثر، لكن يصل الاشتباه والضلال إلى هذا الحد أنه إيش يعني يشتبه عليه هذا الأمر الواضح البين الجلي، فيجعل وجود الرب هو وجود إيش العبد.

يعني هو معدوم اعتباره ايش؟ ينفع ولا ما ينفع هذا المعبود؟ لا ما ينفع، بل يضره. صار كما في الآية أخرى كلا سيكفرون بعبادته ويكون عليهم ضدا. فالباطل هنا ايش؟ ما لا نفع فيه. هذا ذكر في الرد على المنطقيين 34 و400. قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله تعالى هو الحق، فالحق هنا أنه ثابت موجود، وأيضا إيش؟ وأيضا إيش؟ نافع مقصود سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجه، قال طيب السلف كل عمل باطل إلا ما أريد به منام. هذا جاء عن مجاهد وعن سفيان كما ذكر الشيخ رحمه الله في جامع المسائل الخامس 64 و200. والشيخ تكلم عن آية، أطال الكلام عن آية كل شيء هالك إلا وجهه، ورد على أهل الحد الوجود في الفتاوى الثاني صفحة 27 و400. طيب الآية حق الشيخ اللي يأخذ منها الصفة كيف؟ أي آية؟ يعني ما كان الشيخ صح الوجهين كل شيء إلا هالك إلا وجهه إنهما العمل الذي يريد به إن شاء الله، وكذلك يأخذ منها الصفة. لا شك لا شك ما ولا في تعارض تعالى لا أنا. لكن صراحة الآية ليست كصراحة إيش حديث إيش أبي موسى، ليس كذلك؟ قول السلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تهى إليه بصره. فلا مانع يعني أنه فيها إثبات الوجه على الطريقة لقر الشيخ وقر من قبل الداري، من هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له إيش من له وجه سبحانه وتعالى الإله. طيب الكلام هذا واضح بين أن الإله عند أهل السنة هو إيش؟ على وزن فعل معنى مألوه أي معبود، خلافا للمتكلمين عندهم الإله يجعلون على بمعنى آله على وزن إيش فاعل. كل شيء هالك من وجهه ليس بمعنى لا هنا لا أعطت معنى آخر لجاء مجاهد وسفيان وغيرهم أن كل عمل لا يبتغى بوجه الله يزول ويضمحل، حتى آية كل من عليه ويبقى وجه ربك يستدل بها بعض العلماء على أن العمل الذي يبقى ويدوم هو العمل إيش الخالص لله تعالى. هذا لا ينافي إيش إثبات الوجه إيش لله تعالى، لا منافاة بين هذا وهذا. طيب نسمع الأذان. الله أكبر. الله الله طيب فإذا الإله هو بمعنى المعبود أو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، واعتنى الشيخ بهذا في كما تعرف التدمرية ورد على المتكلمين ورد على الصوفية، وأيضا اعتنى به في التسعينية ورد على من قال الإلهية القدرة على الاختراع في الجزء الثالث صفحة 1 و800 من التسعينية، في جامع الرسائل الجزء الثاني 200، وفي الدرء الأول 26 و200، والأصفهانية تحقيق السعاوي 16 و100 وغيرها. الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون يقولون هذا الحمال، إذا الحمال هنا بمعنى ماذا؟ المحمول، كما يقول الحافظ هذا الحمال أي المحمول من اللبن، لا حمال خيبر، لا حمال خيبر يقول الحافظ أي التي

أن الشحاب لما قال معدوم شيء فلا يعني أنه على مذهب إيش هؤلاء إيش الزنادقة. ذكر شيخ تقريبا ثلاث فروق بين مذهب يعني المعتزلة ومذهب الشحام ومذهب إيش ابن عربي. فالمعتزل لما قال أنه معدوم شيء فرق بين خالق بين إيش المخلوق، أما هذا لا، جعل الرب هو العبد. فهذا مما ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 42-100. يقول طبعا ومرة أحيانا كما تعرفون يأتون بتفريق من كيسهم، يقول لك إيش بعضهم يقول لك المعدوم ثابت، ومرة يقول لك لا أنا أقول ثابت لكن ليش ليس إيش موجود. فبين الشيخ أنه ما فر، قلت المعدوم ثابت أو قلت موجود إيش المعنى إيش المعنى واحد، عبرت بالثبوت أو الوجود المعنى واحد. هذا أشار له الشيخ رحمه الله في إشارة يعني في التدمرية. قال رحمه الله هنا بعد ما لاحظ الزندقة ابن عربي، قال وجود الحق فاض عليها. وجود الحق فاض على ماذا؟ على الأعيان التي إيش هي موجودة لما هي موجودة إيه، بس إنها تعتبر عنده الأعيان إيش موجودة هنا. قال فلهذا قال فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلها، يعني الآن الأعيان والمخلوقات التي جعلت إيش هنا نسأل الله العافية. قال فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها. قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر في مؤلفاته في جامع الرسائل عفوا، موضع الرسالة في الرد على من قال الإسلام في الحول الجزء الأول صفحة 400، وأيضا جاء في الفتاوى الثاني 12-100. يقول الشيخ صرح أي ابن عربي أن الله لم يعطي أحدا شيئا، وأن جميع مال العباد فهو منهم لا منه، وهو مفتقر إليهم، وهو له إيش الرب تعالى عن ذلك علوم كيف مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعيانه. يقول هو الآن مفتقر، الرب صار مفتقر إيش العبد، لأنه إيش يظهر في ماذا في أعيانه، هو يقول ما ظهر منه فهو في شيء يظهر في شيء إيش يبطن. ومرة يفرق بين الظهور والمظاهر، يعني كلام يعني نسأل الله عافية، فعل الضلال ما له حد. وأيضا هذا يعني هذان الأصلان أيضا أشار لهم الشيخ اللي بالعربي في الجواب الصحيح الجزء الثالث 74. بعدما ذكر هذه الزندقة لما قال في كلامهم ما في تنقف ربوبية ما لا يحصى، قال والتحقيق أن الله خالق كل شيء، والمعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله أعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره، يعلم ما يكون قبل أن يكون هذا بين، ويكتبه في لوح المحفوظ. قال وقد يذكره، طيب لما يقول شيخ قد يذكره يعني إيش معناها؟ هل معنى أنه في شيء يذكره في شيء لا يذكره ولا كيف؟ لاحظت الآن عندك هنا قد، قال وقد يذكره ويخبر به. نعم لا لا لا هو كله يعني يقولك يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، يا لاحظ أنه جاءت بدون قد، لما جاءت يذكره قال وقد هذا اللي بدي. نعم يعني الآن كل ما ذا هو مكتوب، كل يعني كل ما قدر فهو مكتوب، لكن هذا المقدر المكتوب يعني إيش منه ما إيش ما قد يذكره تعالى، أليس كذلك؟ ومنه ما أين هذا المقصود يعني. فكلام الشيخ كلمة قد هنا إيش معنى هنا في شيء يذكره في شيء إيش لا يذكره، يعني اللي هو الإخبار. لأن أحيانا الشيخ يستخدم قد ويدخلها على الفعل المضارع ليس من باب الشك لكن باب إيش باب التحقيق. هنا لا هذه ماشي على ما عليه، يعني قد يذكره وقد لا يذكره، يعني قد يخبر به وقد لا يخبر. مثل عندك بعض المغيبات الله تعالى أخبر بوقوعها وهي لم تقع بعد، وعندك جمل مغيبات يعني كتب الله تعالى عنده ولا ولا ولم يخبر بها سبحانه وتعالى. تدخل فيها يعني لا عندك مثلا عندك جمل مغيبات التي جاءت في القرآن أو جاءت على لسان سلم الذي لا ينطق الهوى، في أشياء مغيبات لم تقع بعد صح ولا لا؟ نعم مثل يعني نعم لما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك ومنها طلوع الشمس مغربها، حنا نجزم أن الشمس تطلع مغربها، فذكر الله تعالى نعم فهذا ذكره. ولكن أيضا جملة عندك من المغيبات الله تعالى كتب عنده ولم يشهد